قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، وهو خيرة الله من خلقه عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق بعده أفضل أصحابه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم إلا ما كان الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك فالجوع يخرج ثلاثتهم. الله يقدر على أنبيائه وأوليائه أن لا يردوا كفايتهم حتى يجوعوا، وذلك لهوان الدنيا على الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين لينظر كيف يعملون في يسرهم وعسرهم، في منشطهم ومكرههم. قالوا الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، لأن الأخذ بالأسباب مشروع، البحث عما يسد الجوع. قوموا، فقاموا معه، فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. هذا دليل على أن المرأة يمكنها أن ترحب في هيئتها الشرعية بضيوف زوجها، لا مانع أن ترحب بهم وأن تقول أهلا ومرحبا أو نحو ذلك. وإذا لم نكن هناك خلوة أمكن أن تدخله البيت إذا علمت أن زوجها يأذن، ولم يكن هناك اختلاط محرم في ثيابها تدخلهم حجرة إذا علمت أن الزوج يأذن في مثل هؤلاء، وتغلق عليهم الحجرة ولا يكون في ذلك حرج. قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يطلب لنا ماء عذبا للشرب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، يعني أنه أكثر الناس انضباطا، أكثر الناس يعني أكرمه الله عز وجل في هذا اليوم، يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقه أن يكون أكرم الخلق عنده عليه الصلاة والسلام، وأفضل الناس بعده في على وجه الأرض أبو بكر وعمر، فقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله يستضيف أكرم الناس. قال فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فجاءهم بعذق يعني عذكور النخل الذي فيه أنواع البسر الذي قبل أن يتم نضجه، والتمر بعد النضج، والرطب بعد أن يصبح لينا طريا، التمر بعد ما يجف والرطب لما يكون رطبا. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وقال كلوا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة حلوبة، لأنهم يتضررون بفقدان اللبن ويتضرر ولدها بذبحها. قال فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. رواه مالك بلاغا باختصار، ومسلم واللفظ له، والترمذي بزيادة، والأنصاري المبهم هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، وأبو الهيثم ابن التيهاني قد روي هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرح في أكثرها بأنه أبو الهيثم، وجاء في معجم الطبراني الصغير والأوسط وصحيح ابن هبان من حديث ابن عباس وغيره أنه أبو أيوب الأنصاري. والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أبي الهيثم ومرة مع أبي أيوب، يعني لم يكن هذا مرة واحدة بل مرات. قال العذق هنا هو الكباسة والقنوة، والعذق هو النخلة. قال النووي الكباسة هي الغصن من النخل، إنما أتى بهذا العذق الملون ليكون أحرف وليجمع بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا، وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما، وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل. قال النووي فيه دليل على جواز الشبع، وقال فأكلوا حتى فلما أن شبعوا وروا. قال فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض المراد بالسؤال عن القيام بحق شكره، والذي نعتقده أن السؤال هنا عما أن هذا السؤال الذي نعتقد أن السؤال هنا سؤال لتعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال للتوبيخ وتقريع ومحاسبة، سؤال لكي يذكروا نعمة الله، وهذا أمر قد يتكرر ويسعد الإنسان لأنه سوف يسأل فيجيب أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علي بكذا فيؤجر، يعني أو يسر بذلك أعظم السرور. تلت ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، هذا تشبيه، هذا تقريب، وإلا فكيف سقط تقيس الثلث؟ تقيس الثلث هذا أمر لا يدرك. لا الشبع واحد، الشبع معروف، الشبع معروف، شبع حتى لا يجد حاجة إلى الأكل، لكن هو الكلام اللي يتكلموا على الشبع بعضهم يكره الشبع ولا على المداومة، طب ده مش هيصوم خالص ولا مرة، وإلا فالإنسان يعني إذا أكل أحيانا ولم يشبع أحيانا ليعود نفسه أنه لا تأسره عادة ولا يأسره طعام ولا شراب. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا مع أبي بكر رضي الله عنه فاستسقى فأتي بماء وعسل، فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئا ولا نسأله عن شيء، فلما فرغ قلنا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا البكاء؟ قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئا ولا أرى شيئا، فقلت ورسول الله ما الذي أراك تدفعه عن نفسك ولا أرى شيئا؟ قال الدنيا تطولت لي فقلت إليك عني، فقالت أما إنك لست بمدركي. قال أبو بكر فشق ذلك علي، وخفت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيقتني الدنيا. وفيه مقال يسير ولكن يعني نذكره للفائدة العظيمة التي فيه. قال رواه ابن أبي الدنيا والبزار وروايته رواية الصحيح رواية ثقات إلا عبد الواحد بن زياد. وقد قال ابن حبان يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة وهو هنا كذلك. هو ابن زياد. عن زيد بن أسلم قال استسقى عمر فجيء بماء قد شيب بعسل فقال إنه لطيب لكني أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه. ذكره رزين ولم أره. حديث ضعيف مشهور نذكره ضعيف. حديث فد ضعيف واللي جاي برضه ضعيف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رأى في يد جابر بن عبد الله درهما فقال ما هذا الدرهم؟ قال أريد أن أشتري به لأهلي لحما قرموا إليه اشتهوه يعني. فقال أكل ما اشتهيتم اشتريتم؟ ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمه وجاره؟ أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. رواه الحاكم من رواية القاسم ابن عبد الله بن عمر وهو واهن وأراه صححه مع هذا. قرموا إليه اشتدت شهواتهم إليه، والقرم شدة الشهوة للحم حتى لا يصبر عنه. لا هم على أنا وأصبح دارجا على ألسنة كثيرا كلما اشتهيتم اشتريتم حتى أصبح كمثل يقال دائما في التزيد، لكن الحديث واهن ضعيف. ولكن ليس هذا على سبيل المنع والتحريم، قل من حرم زينة الله أولا لم يحرموا، ولكن حبا للزهد في الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رفع بين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. رواه مالك. حديث صحيح موقوف على أنس رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه أنه كان يلبس وهو أمير المؤمنين ثوبا مرقعا ثلاث رقاع. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة وربطة كوفية مشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. رواه الطبراني بإسناد حسن. حتى عثمان بن عفان من أغنياء الصحابة الذي يتهم ظلما وعدوانا بأنه مكن أقاربه بسبب الدنيا إزاره على المنبر يساوي بوقتنا الحاضر أقصى تقدير نحو يعني على 40 جنيها أو الدرهم حوالي 3 جرامات من الفضة. قلت خمسة يبقى 15، أو قل 70 أو 80 جنيه، الثوب نفسه كله كذلك. يعني ممتلئ بين، ليس سمينا ولا ضع ولا طرب اللحم، يعني ليس سمينا ولا نحيفا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سلقا سل، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل قبضة من شعير تطحنه فتكون أصول السلق عريقة. قال سهل: كنا نصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وفي رواية: ليس فيها شحم ولا ودك، وكنا نفرح بيوم الجمعة. رواه البخاري. وحديث محمد بن كعب القرظي الذي مضى وضعفه الشيخ الألباني، إلا أن الترمذي حسنه وله شواهد كثيرة، نقرأه للانتفاع به. عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب، هذا سبب الضعف أنه فيه راوي مجهول، يقول: إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعيم والذي هو فيه اليوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، أول النهار لبس وآخر النهار لبس، ووضعت بين يديه صفحة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، يوضع الستائر داخل المنزل. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ. وعن علي رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف كان عندنا، ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما في بيتي شيء أكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبلغني. فخرجت في بعض نواحي المدينة، فانطلقت إلى يهودي في حائط، فاطلعت عليه من ثغرة في حائطه في جداره، فقال: ما لك يا عربي، هل لك في دلو بتمرة تستأجره على كل دلو يسقيه يعطيه تمرة؟ قلت: نعم، افتح لي الحائط. ففتح لي، فدخلت فجعلت أنزع الدلو ويعطيني تمرة حتى امتلأت، فجعلت أنزع الدلو ويعطيني تمرة حتى ملأت كفي. قلت: حسبي منك الآن. فأكلتهن، ثم جرعت من الماء، شربت، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست إليه في المسجد وهو في عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرهفه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم رأى خيانة ورأى حاله التي هو عليها فذرفت عيناه فبكى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غذي على أحدكم بصفح بحفنة من خبز وتمر، إذ غذي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى أو نهر أخر نهر، وغدا في حلة وراح في أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قال: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خير لعدم التعلق بالدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.